بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود العيان. ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود العيان. في اللغة العربية كلمة الهم تعني الكرب الذي يطوف بالإنسان من جراء أمر مستقبلي، مثلا كإنسان اقترض مالا ولم يعد يدري كيف السبيل إلى وفاء هذا القرض الذي تحمله. هذا الكرب الذي يطوف بنفسه نسميه في اللغة هما، لأنه متعلق بشيء مستقبل. أما الحزن والغم فهو الكرب الذي يطوف بنفس الإنسان من جراء شيء وقع. يقال فلان حزن على وفاة قريب له، فلان أخذه الغم من أجل مصيبة نزلت به. إذن الحزن والغم بسبب الكرب لأمر مضى، والهم هو الكرب بسبب شيء متوقع. يؤثر عن سيدنا عمر أنه قال: إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره غم. أوله هم لأن المقترض يأخذه الكرب بسبب أنه لا يدري هل يستطيع أن يوفي الدين أم لا يستطيع، سماه هما. وآخره غم، يقع في المصيبة عندما يجد أن ماله لا يفي بما اقترض، وأن المقرضين يلاحقونه ويتابعونه. ففعلا كما يقول، قالها في مناسبة، نعم، رجل كان يقترض كثيرا ثم أفلس فحجر عليه، فقال سيدنا عمر هذا الكلام بهذه المناسبة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما تجده القلوب من الهموم المتعلقة بالأمور المستقبلية، والأحزان المتعلقة بالأمور الماضية. وطبعا الإنسان في هذه الدنيا كربه بين أن يكون لأمر يقدره مستقبلا، وبين أن يكون لأمر قد وقع وانقضى. ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود العيان، أي فلأجل ما منعت من شهود الله سبحانه وتعالى. هذا معنى هذه الحكمة باختصار، لكن ما المعنى التفصيلي المراد منها؟ الإنسان في أكثر الأحيان، على الرغم من أنه يكون بلسانه مؤمنا ومسلما، ويكون أيضا بعقله موقنا بأن الله عز وجل هو قيوم السماوات والأرض، وهو المدبر لكل شيء، يعلم هذا بعقله ويكرر هذه العقيدة أيضا بلسانه، لكن يربط كل الأحداث التي تمر به بالأسباب الكونية التي تسمى أسبابا جعلية وهمية خلقها الله سبحانه وتعالى، فهو يربط الرزق الذي يأتيه بالأسباب الظاهرة المتعلقة بالتجارة التي يمارسها، بالأشخاص الذين يساعدونه، بظروف البلدة الاقتصادية التي تمر بها، نحو ذلك. ينظر إلى تقلب الوضع بالنسبة لصحته وعافيته، يحيل الأمر إلى الأسباب المادية من الغذاء، من الدواء، الطبيب الذي ذهب إليه، الدواء الذي وصفه له، يحيل نجاحه في الخطط التي ينظمها لنفسه، سواء كانت علوما يريد أن يدرسها سواء كانت أنشطة اجتماعية يدخل فيها، أو أنشطة سياسية يريد أن يمارسها، يحيل نشاطاته هذه كلها إلى الأسباب الشكلية التي يراها أمامه. طبعا هذا الإنسان عندما يربط كل الأحداث التي تقع له بالأسباب الصورية الظاهرة التي تفيض بها الدنيا، يحجب عندئذ بهذه الأسباب عن الله، يحجب بهذه الأسباب التي يراها أمامه ويتفاعل ويتعامل معها، يحجب بها عن المسبب الأوحد قيوم السماوات والأرض، وهو الله سبحانه وتعالى. طيب ما الذي يحصل إذا حجب بهذه الأسباب عن المسبب، يعني عن الله؟ ما الذي يحصل؟ يحصل أن الهموم عندئذ تتراكم على قلبه. لماذا؟ لأنه علق آماله في نشاطاته، مثلا بفلان وفلان الذي وعده، وفلان الذي يستعين به، والآخر الذي أخبره عن أمر من الأمور كان يجهلها، ثم فوجئ بأن الأول خانه ولم يفعل ما وعد به، والآخر كان جاهلا ولم يكن بصيرا بالأمر، ففشل في نشاطه وخاب سعيه ولم يصل إلى ما يريد. طبعا لم يركبه، كان يتأمل شيئا وقد علق قلبه بفلان وفلان وفلان ولم يصل إلى ما يريد. نعم، ومن ثم يصبح قلبه عشا للهموم والأكدار، تجارته التي كان يمارسها علق قلبه على الجهة التي يتعامل معها في البلد الفلانية التي يواصلها ودائما يتعامل معها، علق قلبه على الناس الذين وعدوا أن يعينوه وأن يشتروا بضاعته وأن يوسروا له ترويجها وبيعها. طيب، علق أماله بفلان من الناس أن يقرضه المبلغ الذي ينقصه من المال ليغطي المشروع الذي يريد أن يمارسه، علق أماله بهؤلاء الناس. الجهة التي كان يستورد منها تركته وفضلت عليه شخصا آخر. الإنسان الذي وعده أن يقرضه اعتذر، قال والله أنا في ضائقة لا أستطيع أن أقرضك. الناس الذين وعدوا أن يروجوا بضاعته اعتذروا أيضا ولم طيب إلى ما يؤول حاله؟ طبعا يركبه الهم والغم وتتقاذفه الأحزان لهذا الأمر الذي وقع. طيب يريد أن يوسع تجارته، يريد أن يوسع عمله ومشاريعه وبناءه الاقتصادي، يعتمد على الأسباب الظاهرة، يعتمد على رأس المال الموجود لديه، يعتمد على الأشخاص، يعتمد على السوق. السوق بحاجة إلى هذه البضاعة، نعم هذه البضاعة من أهم البضائع التي يحتاج السوق إليها. إذن فلو أنني استدنت واقترضت ووسعت عملي فلسوف أجد أرباحا هائلة كثيرة. لاحظوا على ما يعتمد، يعتمد على الأسباب الظاهرة الشكلية التي أمامه، يفاجأ لأن الأمور ليست على ما قدر وليست على ما افترض. هذا الإنسان إلى ما يؤول حاله؟ يكون قلبه كما قلت لكم عشا للهم والحزن، يكون قلبه عشا للهم عندما يبدأ مشروعه، فكل اللي يفكر ترى ما النتيجة، هل سأربح هل سأخسر، ما الذي سيحصل، ما إلى ما سيؤول حالي. هذا المرض الذي انتاب وذهب إلى الطبيب، يا ترى هل صحيح كلام الطبيب أن المسألة تحتاج إلى عمل جراحي، وهل صحيح أن هذا الدواء هو الدواء الناجح، يا ترى يهتم. وإذا فوجئ بما لا يسره ركبه الحزن، لأن عرفنا أن الحزن على ما مضى، والهم خوفا من المستقبل. طيب هذه الأحزان هذه الهموم تعتري الإنسان لماذا؟ من أجل أي شيء؟ من أجل أن هذا الشخص وضع نفسه أمام الأسباب، أمام حاجز الأسباب كثيرة، المتعلقة بصحته والمتعلقة برزقه والمتعلقة بتجارته والمتعلقة بأمنه وطمأنينته والمتعلقة بداره والمتعلقة بأسرته، علق قلبه بهذه الأسباب الظاهرة. طبعا يفاجأ دائما هذا الإنسان من هذه الأسباب ما لم يكن يتوقع، يفاجأ بنقيض ما كان يتأمله. ومن ثم تتكاثر الهموم في نفسه وتهيمن الأحزان بعد ذلك أيضا في قلبه. ما العلاج؟ العلاج هو أن يخترق هذه الأسباب وأن يقف أمام المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مراد الشيخ بكلمة العيان، لأن أحزانه وهمومه لماذا؟ بسبب ما منع من العيان، يعني من الشهود. ما الذي منعه من شهود الله؟ حاجز هذه الأسباب التي حدثتكم عنها. وعندما يكون قلب الإنسان موزعا بين هذه الأسباب هذا ما يقع، وأنا صورت لكم الأمر بدقة في الواقع، وهذا واقع. لكن لو أن هذا الإنسان علم أن فلان الذي كان يستورد البضاعة من عنده ليس هو مصدر رزقه، الله، وهذا الإنسان الذي كان يستورد منه جند جنده الله، والفاعلي لمن؟ لله عز وجل. والسوق في رواجها أو عدم رواجها، في إقبال هذه السوق إلى بضاعته أو عدم إقبالها إلى بضاعته، عائد أمر هذا السوق إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحرك. عندما يعلم أن ربحه بهذا المشروع أو خسارته بهذا المشروع أمر قضاه الله سبحانه وتعالى، وحكم به الباري عز وجل. والوسائل التي يراها أمامه جنود مجرد خدم وحشم بيد الله، جنود ينفذون أمر الله، ينفذون حكم الله سبحانه وتعالى. عندما يعلم أن المرض الذي تسرب إليه إنما هو بقضاء من الله أبدا، قالوا له الطعام اللي أكله، البرد اللي تعرض له، ما بعرف إيش كذا، إذا اخترق هذه الأسباب وعرف أن الله شاء أن يبتليه بهذا المرض، وإذا علم أن الطبيب الذي عالجه فلم يجده علاجه شيئا، علم أن المسألة بيد الله، الله سبحانه وتعالى نص الطبيب وجعله يخطئ وجعله ينسى ما ينبغي أن يفعل لقضاء قضاه الله سبحانه وتعالى به. يعني عندما يعلم الإنسان أن تقلباته كلها الصحية والمالية والعلمية والأنشطة الاجتماعية، هذه التقلبات كلها تأتي بتدبير واحد لا ثاني له، ألا وهو الله عز وجل. هل يصبح قلبه في هذه الحال أيضا عشا للهموم؟ أبدا. لماذا؟ لأنني مؤمن، أنا أمثل الأمر بنفسي، لأنني مؤمن بأن الفعال هو الله والمدبر هو الله سبحانه وتعالى، وأن السماوات والأرض كلها تقوم بأمره كما قال الله عز وجل في محكم التبيان. أنا مؤمن أعلم هذا. طيب، وإيماني هذا يفرض علي أن أعلم بأن الله هذا الإله حكيم، أي يضع الأمور في نصابها، وأنه رحيم وأنه رؤوف. أعلم علمي بأن الله هو مسبب الأسباب كلها، هو ذاته علمي بأن الله عز وجل هذا المدبر للكون حكيم، أي يقضي بالأمر كما ينبغي، يضع الأمور في نصابها، وأنه رحيم ورؤوف. ما بيصير المؤمن يسيء الظن بتدبير الله عز وجل أبدا. مؤمن بالله إذن هو مؤمن بأن الله عز وجل حكيم ورحيم، وهو يعلم هذا ويتأكد من هذا بالمؤكدات التي يقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، من مثل قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا باعتباري مؤمنا بالله عز وجل لابد أن أؤمن بحكمة الله سبحانه وتعالى، ولابد أن أؤمن أيضا برحمته. فإذا عرفت هذا، وقد عرفت من قبل أن الأمور التي تأتيني كلها تأتيني من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، إذن أنا بحكم ثقتي بحكمة الله وبحكم ثقتي برحمة الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن أستسلم لا لهم ولا لغم ولا لحزن. أقول مرحبا بما قد قضاه الله سبحانه وتعالى. المسألة بأمر من الله عز وجل، لا الطبيب هو المسؤول ولا الشخص الذي كنت أتعامل معه هو المسؤول، ولا الإنسان الذي وعدني أن يقرضني ثم أبى أن يفعل ذلك هو المسؤول. هذا قضاء قضاه الله سبحانه وتعالى، وأنا أعلم أن الله عز وجل حكيم، وأن الله عز وجل رحيم، ولا يشترط أن أعلم وجه الحكمة في هذا الأمر الذي غاب عني وجه الحكمة فيه. أنا عبد وهو رب، هو القائل والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا يشترط أن أعلم وجه الحكمة في الرحمة التي يرحمني بها. صحيح الصورة صورة ألم، لكن ثقتي بالله عز وجل تجعلني أدرك أنه رحيم بي وإن لم أعلم وجه هذه الرحمة. ولذلك صاحب هذا الإيمان الذي اخترق الأسباب وعلم أن هذا الكون كله يدار بيد الله عز وجل، نعم، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، نعم، ثم علمت أن الله هذا الذي يدبر الأمر كله من السماء إلى الأرض حكيم رحيم رؤوف ودود، أعلم هذا. وأنا أعلم أنني مؤمن بالله سبحانه وتعالى ملتزم بأوامره، إذن هو يحبني، ولو لم يحبني لما رزقني الإيمان به. إذن ولو جاءتني لطمات، ولو جاءتني أمور يعني لا ترضاها طبيعتي، فلسوف أثق بأن هذا هو الخير، هذا هو الخير الذي لا ريب فيه، وإن كنت لا أدرك وجه الخير فيه. إذن فعلا كلام ابن عطاء الله دقيق وسليم، ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود العيان، يعني ما منعت من شهود الباري عز وجل، طبعا شهوده بالبصيرة مو بالبصر. ولماذا يمنع الإنسان من شهود الباري عز وجل؟ لأنه وقف أمام الأسباب ولم يخترقها، تعامل مع الأسباب وبس. أكثر المسلمين مع الأسف اليوم بهذا الشكل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا كلام الله عز وجل، هذا معنى كلام ربي. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ما يقول لك أنا مؤمن إلا وهو في الواقع يؤله الأسباب، كما نقول مؤمن وانظر إليه وهو يتاجر في تجارته، تجد أنه قد وزع آماله على الناس، جزء من أمله متعلق بالشركة الأجنبية الفلانية التي وعدته أن لا يرسل البضاعة إلا له، وأن لا تختار وكيلا عنها إلا هذا الإنسان. فعلق نعم أمله بأشخاص من زملائه في السوق بأن يعاونوه ويعطوه ويقرضوه، علق أمله بالسوق ونظام العرض والطلب فيه، وأن هذه البضاعة رائجة وما إلى ذلك. نعم، إذن أشرك أم لا؟ شرك خفي، أعطى الفاعلية لهذا، أعطى الفاعلية لهذا، وأعطى الفاعلية لهذا في قرارة قلبه، لذلك اعتمد على هذا واعتمد على هذا واعتمد على هذا. أين إيمانك بالله؟ إيمانك بالله يقتضي أن ترى الأسباب أشباحا لا روح فيها ولا فاعلية فيها أبدا، وأن تنظر فتعلم يقينا أن الفاعلية في كل شيء يتعلق بك وبهذا الكون آتية من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لم أكن كذلك إذن أنا أشرك، وهذا معنى قوله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى يعني أن يصل إلى هذا الشأن، إلى هذا الشأن، يعني أن تسقط الأسباب مما بينك وبين الله، تتعامل معها طبعا هذا شرع، تتعامل معها ولا تقيم لها وزنا، هذا واضح، تتعامل معها، تذهب في الصباح إلى السوق، تفتح متجرك، تبيع، تشتري، تدبر الأمور حسب عقلك، وكلمة التدبير غير دقيقة، يعني تمارس الأعمال حسب ما يهديك الله عز وجل إليه ثم تغمض العين وتوقن أن الله هو الرزاق، تغمض العين وتعلم أن الله هو الشافي، تغمض العين وتعلم أن أمنك وطمأنينتك كلاهما آتيان من عند علام الغيوب. لكن الباري عز وجل يجند هذه الصور وهذه الأشكال لحكمه وقضائه، وهو غني عنها، وهو غني عنها. طبعا هذا ما يتعلق بالنفس، يعني نقول الإنسان الذي يتعامل مع الأسباب وينسى المسبب يصبح قلبه وعاء للهموم والأحزان، يعني نفسه تصير بقى دائما تعاني من الكرب وتعاني من الهم والحزن. طبعا إذا كان يعني فشل الإنسان مو دائما يعني ينجح في مساعي، لذلك الإنسان معرض لهذه الهموم والأحزان. أما الجسم فكلامنا لا يعني أن الجسم لا يتأثر. مثلا الإنسان أصابه مرض وعلم يقينا أن الله هو الذي أمرضه، وعلم يقينا أن لله عز وجل حكمة في هذا المرض الذي انتابه، واضح كده نفسه مطمئن وراضي، ما بيصير عنده هم ولا غم ولا حزن نفس، لأنه علم أن المرض جاءه من عند الله، وهو واثق بأن لله عز وجل حكمة في هذا، له حكمة في هذا. لكن يا ترى لأنه نفسه راضي ومطمئن ومتحررة من الهم لازم ما ينحل جسمه، لازم ما يهزل جسمه؟ لا، الجسم له حاجاته الخاصة به، الجسم والأعضاء مادة، الجسم يحتاج إلى طعامه، إلى شرابه، إلى مقومات عيشه. فممكن أن الإنسان يكون مطمئن البال لقضاء الله عز وجل بكل معنى الكلمة، لكن جسمه عم يئن، جسمه عم ينوجع، جسمه عم يهزل. لاحظوا، هل بين هذين الأمرين تلازم؟ يعني إذا كان جسمه عم يهزل لازم معناته نفسه غير راضية، لازم يكون نفسه معناته تعيش يعني بين الهموم والأحزان؟ لا. طيب سيدنا عمران بن حسين كم كان راضيا بالمرض الذي انتابه؟ ما دخل عليه إنسان وهو يعاني من مرضه إلا وكان يبتسم، بيوزع ضحكته على الموجودين، لكن جسمه شلون كان؟ صار عبارة عن يعني جلد رقيق في داخله مجموعة عظام. معنى ذلك أن الجسد لحاله والنفس لحالها، يعني نفسه راضي مطمئن لا تعاني، تعلم أن هذا آت من عند الله ومرحبا بحكم الله سبحانه وتعالى. هذا شعور النفس، النفس مصدرها شيء ومآلها. أما الجسم، الجسم عضو، الجسم يحتاج إلى طعام يأكله، إلى شراب يشربه، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى شروط معينة. نعم، فالمرض يؤثر على الجسد، هذا ينبغي أن نعلمه. وأنا أضرب لكم مثلا على هذا، المريض عندما يذهب إلى طبيبه الجراح الذي يثق به ثقة تامة، يثق بعلمه وبخبرته ويثق أيضا بحبه وإخلاصه له، فحصه هذا الطبيب وأنبأه بأنه بحاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية، يستسلم هذا المريض لطبيبه الجراح استسلاما كاملا، أليس كذلك؟ ويخضع لمبادئه وأجهزته الجراحية. هذا الاستسلام هل يعني أنه لا يتوجع المريض؟ يتوجع، يئن ويتوجع ويشكو ولكنه في الوقت ذاته يشكره باللسان ذاته الذي يتوجع ويتألم به، صحيح ولا لا؟ تلاقي بتوجع وبتألم وكذا، وبنفس الوقت بيقول له شكرا يا دكتور، والله الله يجزيك الخير شكرا. إذا يعني لا تلازم بين رضا النفس وطمأنينتها وهدوئها وبين الألم الذي قد يجتاح الجسد. فالإنسان الذي فوجئ بالمصيبة من المصائب أيا كانت وعلم أن الله هو الذي ابتلاه بهذه المصيبة، قلبه لن يصبح وعاء للهموم والأحزان. ليش صار معي وأنا لو عملت هيك ما صار هالألم هذا والمصيبة ما صارت، ولو ابني ما راح لعند فلان وما راحوا سوا سافروا ما كان صارت الحادثة هي، ولو صار كذا ما بيحكي هالكلام أبدا. هذا اللي بيعمل الحزن وبيلهب الفؤاد بالهموم والغموم إطلاقا. قضاء الله عز وجل، ومرحبا بقضاء الله، الباري حكيم ورحيم. لكن بيبكي ولا ما بيبكي؟ بيتألم لوفاة القريب ولا ما بيتألم؟ بيتألم، يتألم بجسده ويرضى عن الله عز وجل بقلبه. وهذا ما عبر عنه حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دخل داره وأرسل إليه ابنه إبراهيم طفل، وكان نعم قد قضى نعمه أو كان في ساعة حالة نزع، فنظر إليه رسول الله وقد دمعت عيناه وقال إن القلب إن العين لتدمع وإن القلب ليجزع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام تألم، الألم الفطري الطبيعي الذي فطر عليه الإنسان، لكن ألمه لم يكن ترجمانا همومه وجزعه وعدم رضاه عن الله عز وجل، بل كان راضيا عن الله وكان قلبه مطمئنا بحكم الله وواثقا بأن الله عز وجل حكيم ورحيم في هذا. من هنا أيها الإخوة نقول إن من متعه الله بشهوده واخترق الأسباب وجعلها وراءه ظهريا، جعل فاعليتها وراءه ظهريا، المعاملة كنا لازم نتعامل معها هذا، ولم يرى أمامه إلا محركا واحدا وهو الله عز وجل، يعيش دائما بسعادة غامرة ما مثلها سعادة، لأنه إيمانه بيجعله محبا لله عز وجل، والمحب لله سبحانه وتعالى يتلقى من محبوبه كل شيء محبوبا. ولذلك قال سيدنا إبراهيم بن أدهم وكان قد اضطجع بعد طعام مع إخوان له على الشاطئ، اضطجع وقال نحن في حالة لو عرف الملوك ما نحن فيه لقاتلون عليه بالسيوف. يعني السرور اللي عم يغمر قلوبنا والرضا اللي عم يغمر قلوبنا، الملوك لو عرفوا الحالة لحاولوا أن يصلوا إلى هذه الحالة ولو بدهم يقاتلون عليها بالسيوف، لأنه غالبا الملوك والرؤساء هؤلاء يعيشون في هم ونصب وغم بسبب أنهم يعيشون مع عالم الأسباب ويسبحون مع عالم الأسباب وقد غفلوا عن المسبب سبحانه وتعالى. والسري السقطي يقول كلاما قريبا من هذا، يقول من عرف الله عاش، يعني عاش آمنا مطمئنا سعيدا، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش. نعم، والمحب عن محبوبه فتاش، يعني مفتش باحث. من عرف الله عاش فعلا، يعني عاش بأمن ورغد عيش وسرور وأناءة بال. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما هو أعظم بلاء ممكن أن يصيب الإنسان؟ الموت في مصيبة أدهى من الموت أبدا. الذي آمن بالله وعرف الله ووثق بحكمة الله ورحمته هل يخشى الموت؟ هل يجزع عندما يتذكر الموت؟ أبدا. كيف وهو يسمع قول الله عز وجل ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون؟ نعم، ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، من هون لعند رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي حجب عن الله عز وجل بهذه الأسباب، حجب عن الله بأسباب العلاجات والأدوية والأمراض وأسبابها والجراثيم والأشخاص والأعداء والأصدقاء والمحبين والمحبوبين وما إلى ذلك، عالم الأسباب عالم كبير وكثير جدا. نعم، فهو دائما يبتعد عن الموت، وإذا ذكر بالموت يستوحش. وأنتم تعلمون أن كثير قاقط، نعم، قطيع كبير من الناس لا يريدون أبدا أن يذكروا بالموت، لا يريدون أبدا أن يحدثهم أحد عن الموت. وإذا جاء من يحدثه رأسا يحاول أن يقلب الصفحة ويأتي بحديث آخر وما إلى ذلك. لما طيب الموت بده يصل؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لماذا؟ لأنه يعيش في قوقعة من عالم الأسباب، هو سجين عالم الأسباب. تجاوز الأسباب، قف مع ربك. طيب لما بتشاهد ربك بعين قلبك وربك يقول لقد اشتد شوقي إليك، أفلا تشعر بشوق إلي؟ تقول يا رب والله أنا مشتاق لك، أنا أكثر حالة تحول عن هذه الدار العفنة الفانية إليك، يا مرحبا بلقاء الله سبحانه وتعالى. نعم، كلمة يا مرحبا بلقاء الله مع الأسف يستعملها بعض الناس للاستخفاف، يعني إذا جاءه هم إذا جاءه غم، نعم يقول مرحبا بلقاء الله مرحبا، وهو يستعمل هذه الكلمة مستهزئا أو مستخفا. لا لا، هذا يعبر عن هذه الكلمة لتترجم فرحته وتترجم سروره بلقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الموت اللي هو أدهى مصيبة، وإذا وجد هذا الإنسان طائف الموت أمامه يلوح، أبدا لا يتأثر أبدا بشكل من الأشكال، فكيف بالمصائب الأخرى البسيطة الهينة؟ كل ذلك جلل، كل ذلك أمر بسيط جدا. علاج الإنسان في حالات الأمراض النفسية، في حالات الأمراض المستعصية، هي أن يكون الإنسان مع الله. لما بيكون مع الله عز وجل ينتهي كل شيء. كثيرا ما تأتيني رسائل مختلفة أنه فلان أو فلان من الناس دائما بيخاف من الموت، بس يقعد بغرفته واحد يذكر الموت يخاف يستوحش، شو بدي ساوي أنا لحتى هيك يعني شيل هالخوف من نفسي؟ قبل ما أدري شو ساوي يقول شو مشكلتي، مشكلة هذا الإنسان أنه محجوب عن الله، محجوب عن الله، عايش مع دنيا الأسباب فقط. طبعا هيك بدي يصير فيه، الغربيين كلهم هيك يصير فيهم. ليلة رأس السنة هي في الصورة ليلة فرح، لكن في الحقيقة هي ليلة حزن، ولا يشربون ولا يتناسون إلا لأنهم علموا أن سنة مضت من حياتهم، ومن ثم فقد دنوا إلى الموت سنة. يعلمون هذا، وهم يعلمون أن الموت شو الموت، نهاية نهاية خلاص، شمعة كانت تتقد وانطفئ. نعم، ورأيت مظاهر هذا الحزن، الصورة أضواء وما إلى ذلك ورقص، لكن الحقيقة ما هي؟ حزن يعض على النفوس. ما العلاج؟ كن مع الله. متى اخترقت هذه الأسباب الصورية ورأيت نفسك مع الله عز وجل، كل الدنيا ما لا قيمة لها، ولا إن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشروا. نعم، باري سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما يقوله ابن عطاء، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا هو الموجود وهو الفعال وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر. نعم، لا تدبر لك أمرا، نحن أولى بك منك. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم تبيانك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إن في عبادك في هذا المسجد من سألوني الدعاء لمرضاهم فأنا أستجيب لدعائهم وأسألك الشفاء لمرضاهم، فاستجب اللهم أيضا يا رب العالمين دعائي إذ استجبت دعاءهم بهذا الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنك القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمرت، فاستجب دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا روينا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يعدها صفرا خائبا. وها قد بسطنا أكفنا إليك، حاشاك يا ربي أن تمدها في هذه الساعة صفرا خائبا. أنت الرب الكريم، أنت الرب الرحيم، أنت الرب المجيب، أنت الرب الرحمن، أنت الإله الغفور. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، اجعلنا من عبادك الصالحين الراضين المرضيين الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك يا رب العالمين. اكلأها اللهم بعين عنايتك، اجعلها اللهم في حصنك الحصين. هذه هي الشام التي أثنى عليها نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبعدها عن أطماع الطامعين يا رب العالمين، أبعدها عن خداع المخادعين وكيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة محصنة بحصن الهداية، محصنة بحصن الإيمان، محصنة بحصن الالتزام بأمرك والانتهاء عن نهيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وبأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا، وأصلح حال المسلمين في ديارهم في مشارق الأرض ومغاربها. اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم إن قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا وقلوب عبادك جميعا إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اهدنا اللهم فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.